السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ الله يحييك. الله يبارك فيكم شيخنا. نبدأ إن شاء الله تعالى شيخنا. تفضل إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين. اللهم بارك في شيخنا وأكرمه وارضى عنه ومتعه اللهم بالصحة والعافية دائما أبدا. اللهم آمين. بأسانيدكم، متع الله بكم شيخنا إلى الإمام ابن وضاح رحمه الله، قال في كتاب البدع والنهي عنها، وهذا والمجلس الحادي عشر من شرح هذا الكتاب، قال: أخبرني أبو أيوب عن سحنون عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن يزيد عن عتبة بن عبد الله قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما أشبه علماء زمانكم، ما أشبه، طيب أحسن الله لكم، ما أشبه علماء زمانكم إلا كرجل رعى غنمه الحمضة شيخنا، أو الحمضة، الحمضة، نعم الحمضة، رعى غنمه الحمضة، طيب أحسن الله لكم، الحمضة، حتى إذا أريحت بطونها وانتفخت أحقاؤها اعتام شيخنا، اعتام أفضلها في نفسه، طيب اعتام أفضلها في نفسه، فإذا هي لا تبقى، وما بقي من الدنيا إلا كالشيء شرب صفوه وبقي كدره. نعم شيخ. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الإمام ابن وضاح رحمه الله تعالى في كتاب البدع، وذكر أثر ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا الأثر فيه انقطاع بين عبد الله بن مسعود والراوي عنه عتبة بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الهذلي، فإنه لم يدرك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا قد مر معنا: ما أشبه علماء زمانكم إلا كرجل رعى غنمه الحمضة حتى إذا أريحت بطونها وانتفخت أحقاؤها اعتام أفضلها في نفسه، أي اختار أفضلها في نفسه، فإذا هي لا تنقي، إذا هي عجفاء، يعني عجفاء لا تنقي، وما بقي من الدنيا إلا كالشيء شرب صفوه وبقي كدره، يعني أخذ خيره وبقي ما لا نفع فيه. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا مصعب عن سفيان بن سعيد الثوري أنه قيل لسفيان: إن ابن بنته يقول: سيأتي على الناس زمان يجلس في مساجدهم شياطين يعلمونهم أمر دينهم. قال سفيان: قد بلغنا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: سيأتي على الناس زمان يجلس في مساجدهم شياطين، كان سليمان بن داود عليهما السلام قد أوثقهم في البحر يخرجون يعلمون الناس أمر دينهم. قال سفيان: بقيت أمور عظام. نعم شيخ. نعم، هذا أثر ضعيف فيه انقطاع بين الثوري وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، ولكن أخرج مسلم في مقدمة صحيحة عن عبد الله بن عمرو أنه قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يمشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. وهذا مما أخبر به عبد الله بن عمرو بن العاص، ولعله أخذه عن بني إسرائيل، فإنه كان يحدث عنهم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وقال محمد بن وضاح رحمه الله وقال زهير بن عباد يعني سفيان: يعلمون الناس فيدخلون في خلال ذلك الأهواء المحدثة، فيحلون لهم الحرام ويشككونهم في الفضل والصبر والسنة، ويبطلون فضل الزهد في الدنيا، ويأمرون بالإقبال على طلب الدنيا وهي رأس كل خطيئة. نعم شيخ. نعم، هذا هو واقع، فإن كثيرا من هؤلاء الذين قد اغتروا بزخارف الدنيا وشهواتها يبثون ذلك بين الناس ويضلونهم بالبدع والأهواء التي هم عليها، فيزخرفون لهم الدنيا وما أشبه ذلك، ثم يلقون بينهم البدع ويحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال. وهذا موجود، فإن كثيرا ممن يتصدر المشهد الآن يفعلون مثل ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثني سليمان عن سحنون عن ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن أبي هلال الخولاني عن مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر الزمان ناس من أمتي يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. نعم شيخ. عن أبي هاني الخولاني عن مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر الزمان ناس من أمتي يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وفيه تحذير النبي صلى الله عليه وسلم ممن سيأتي في آخر الزمان يحدثون الناس بما لم يعرفوه ويبتدعون لهم دينا جديدا لم يسمعوا به هم ولا آباؤهم من قبل. وهذا كما تشير إليه بعض الإحصاءات والمصادر أن هؤلاء الكفار يقولون نحن سنصنع لهم إسلاما يوافق هوى أهواءنا، وقد جندوا لذلك بعض الدعاة الشباب الذين يخرجون ليس عليهم سمت العلماء ولا طلب العلم، ثم إنهم إذا تكلموا تكلموا بما ليس عليه دليل، بل ربما يعني لخبط بعضهم في الكلام، حتى إن بعضهم قال إن إبليس ما كفرش. والله عز وجل قد حكم بكفره، وهذا يقول لا إبليس ما كفرش. فهذا وأشباهه ممن جندتهم المخابرات الغربية لتغيير هوية الإسلام وحقيقته وطعنه من الداخل. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثني محمد بن وضاح قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن تميم عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن سفيان بن سعيد الثوري قال بلغنا أنه يأتي على الناس زمان تكثر علماؤهم فلا ينتفعون بعلمهم ولا ينفعهم الله بعلمهم، فخيرهم من كان متمسكا بالقرآن وقراءته. نعم شيخ. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال بلغنا أنه سفيان بن سعيد الثوري قال بلغنا أنه يأتي على الناس زمان تكثر علماؤهم فلا ينتفعون بعلمهم ولا ينفعهم الله بعلمهم، فخيرهم من كان متمسكا بالقرآن وقراءته. وهذا واقع كثير من الناس، كثير منهم الآن، كثير ممن يدعون أنهم علماء إذا تكلموا تكلموا بالباطل، وإذا سكتوا سكتوا عن الحق، وروجوا الباطل وساندوا الظلمة والمجرمين، ثم إذا نظرت فإذا عملهم قليل. وقد حدثني شيخنا الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الأخضير حفظه الله قبل أكثر من 20 سنة فقال لي كنا يعني أهل نجد أصحاب علم قليل لكن أصحاب عمل، والآن العلم كثير والعمل قليل. وهذا قد رأيته أنا في أهل نجد قبل 20 سنة، كنت إذا وقفت بجوار أحدهم في الصلاة كأنما يتقلب على الجمر، كأنه ليس من هذا العصر، عباد أصحاب عبادة. والآن والحمد لله العلم كثير والعلم متيسر للناس، الرجل ينام على بيته ويجلس على أريكته وتأتيه المجالس من جميع أقطار الأرض، الدروس وسماع حديث رسول الله وتعلم القرآن وهو في بيته، ومع ذلك فإن العلم أو فإن العمل قليل، العمل قليل، والعمل علم بلا عمل لا فائدة منه ولا ينتفع به، إنما ثمرة العلم العمل. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثني محمد بن وضاح قال حدثني بعض إخواني عن عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني أحمد بن نصر قال حدثنا سليمان بن عيسى عن سفيان الثوري قال بلغني والله أعلم أنه سيأتي على الناس زمان من طلب العلم فيه صار غريبا في زمانه. نعم شيخ. نعم، وهذا إسنادي سليمان بن عيسى ابن نجيح السجزي، قال أبو حاتم كذاب، وقال ابن عدي يضع الحديث، وقال الحاكم الغالب على أحاديثه المناكير والموضوعات، والأثر أخرجه أبو نعيم من طريق آخر بلفظ مقارب، إلا أن فيه الخير بدل العلم وإسناده حسن، فيه من طلب الخير يأتي على الناس زمان يأتي على الناس زمان من طلب الخير فيه صار غريبا في زمانه، وهذا إذا كثر الشر وكثر أهله وتسلطوا على الناس، فإن من يطلب الخير وبثه بين الناس يكون غريبا. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثني سليمان عن سحنون عن ابن وهب عن خلاد بن سليمان قال: سمعت دراجا أبا السمح يقول: يأتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتى تقعد شحمة، ثم يسير عليها في الأمصار حتى تعود نقضى، حتى تعقد شحمة، ثم يسير عليها في الأمصار حتى تعود نقضى، يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بها فلا يجد من يفتيه إلا بالظن. نعم شيخ. وهذا أخرجه ابن عبد البر بجمع بيان العلم وفضله، وإسناده صحيح، وفيه وهذا في زمن غربة الدين وقلة العلماء وقلة المتمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرجل يخرج ليلتمس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجد من يفتيه إلا بالظن، ليس عندهم علم. الله المستعان. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال: أخبرني محمد بن وضاح سنة 81 و200 قال: سمعت سحنون يقول: منذ 50 سنة في الحديث الذي جاء يسمن الرجل راحلته حتى تعقد شحمة، قال سحنون: إني أظن أن في ذلك الزمان، فطلبت أهل السنة في ذلك فكانوا كالكوكب المضيء في ليلة مظلمة. قال ابن وضاح: فإذا طلبت الشيء الخالص ليس تجده، وإذا كان مختلطا فهو الكامل. نعم شيخ. هذا الله المستعان. إذا كان سحنون يقول هذا الكلام فما بالك بنا، لكن الحمد لله الآن الأمور متيسرة، وقد من الله عز وجل على هذه الأمة، ونخشى أن يعاقب طلبة العلم بما يسره الله عز وجل لهم من هذه التسهيلات والوسائل الحديثة التي جعلتهم يتواصلون من أقصى الأرض، من في المشرق مع من في المغرب، ومن في أمريكا مع من في الهند، يتواصلون ويقرأ على بعضهم على بعض، فإن هذه من النعم التي ينبغي على طلبة العلم أن يشكرونها وأن يؤدوا حقها. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال: وسمعت محمد بن وضاح رحمه الله يقول غير مرة: كتاب الله قد بدل، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غيرت، دماء قد سفكت، وكرائم قد سبيت، وحدود قد عطلت، وترأس أهل الباطل، وتكلم في الدين من ليس من أهل الدين، وخاف البريء وأمن طيب عندي بالشدة قال وأمن النظيف النطيف، وحكم في أمر المسلمين، وسود فيهم من هو مسقوط فيهم. نعم شيخ. الله والله لكأنما يتحدث عن واقعنا. يقول: كتاب الله قد بدل، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غيرت، ودماء قد سفكت وكرائم قد سبيت وحدود قد عطلت. وترأس أهل الباطل وتكلم في الدين من ليس من أهل الدين. وهذا واقع. حتى أحدهم يقول إذا قال لك ولي الأمر أن الخمر حلال فهو حلال، والله عز وجل قد حرم الخمر في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وسفكت الدماء بفتاوى بعض من يدعي العلم، وسبيت النساء واغتصبنا، وحدود قد عطلت في أكثر بلاد المسلمين، وترأس أهل الباطل، ترأس أهل البدع، حتى خرج بعضهم يقول إن الله قد بعث رسولين كما بعث موسى وهارون. ثم إذا وجدته، إذا نظرت إليه فهو أستاذ دكتور. هل هذا عنده ذرة من علم الذي يقول إن الله بعث رسولين فلان وفلان كما بعث موسى وهارون؟ هذا ضلال مبين. وتكلم في الدين من ليس من أهل الدين. وهذا كثير، هذا موجود، يتكلم في الدين من ليس من أهل الدين، بل ويفتي بعضهم ويحلل ويحرم على هواه. قال وخاف البريء وأمن النطيف. أي من إذا اتهم بريبة خاف البريء أن يتكلم وحكم في أمر المسلمين وحكم في أمر المسلمين وسود فيهم من هو مسخوط فيهم. وهذا واقع المسلمين اليوم. الأكثر من يحكم المسلمين الآن لا يرضى عنه أحد، بل أكثرهم يحاربون الإسلام علانية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم ساعة حتى لا يقال الله الله في الأرض. نعم شيخ. نعم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن مندة والحاكم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله في الأرض، أي أن الدين سيكون في غربة. ولهذا جاء في حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، حتى ما يدرون ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. ثم يقولون أدركنا أباءنا على كلمة فنحن نقولها لا إله إلا الله. وجاء في بعض الألفاظ الله الله، وهذا في آخر الزمان. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد القدوس عن عفير بن معدان قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال لا تقوم الساعة حتى تروا أمورا عظاما لم تكونوا ترونها ولا تحدثون بها أنفسكم. نعم شيخ. نعم. وهذا إسناد ضعيف، فيه عفير بن معدان، ضعف الإمام أحمد وأبو حاتم وأبو داود وغيرهم، وفيه أيضا نعيم بن حماد الخزاعي، وهو وإن كان إماما في السنة إلا أنه صدوق يخطئ كثيرا. وفيه عنعنة الحسن بن أبي الحسن البصري وهو مدلس ولم يصرح بالسماع. نعم. أحسن الله عليكم. قال محمد بن وضاح رحمه الله وقال حدثنا محمد بن وضاح قال أنا لا أقول أنا أقول لا تقوم الساعة حتى تعبد الأصنام في المحاريب. نعم شيخ. نعم، وهذا جاء في نص أنه لا تقوم الساعة حتى تعبد الأصنام وتعبد الأوثان، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ماذا عندكم شيخنا في هذا الحديث؟ أبو بدر عن عبد الملك بن سعيد. طيب، أبو بدر عن عبد الملك بن سعيد قال قال حذيفة رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى تنصب فيها الأوثان وتعبد، يعني في المحاريب. حدثنيه ابن وضاح. نعم شيخ. وهذا فيه عبد الملك بن سعيد، ولم يتميز من هو، لم يذكر في ترجمته أنه سمع من حذيفة رضي الله تعالى عنه. وفي أيضا أبو بدر ولا يدرى من هو. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو مروان عبد الملك بن حبيب البزار المصيصي قال حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري عن العلاء بن المسيب عن معاوية العبسي عن زادان قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى تكون هذه الأمة على 70 ملة كلها في الهاوية وواحدة في الناجية. نعم شيخ. نعم. وهذا الأثر أخرجه محمد بن نصر المروزي في السنة، من طريق عطاء بن مسلم عن العلاء بن المسيب بألفاظ متقاربة. وهذا صحيح، يعني أنه لا تقوم الساعة حتى تكون هذه الأمة على 70 ملة، وجاء في جاء هذا في حديث صحيح. افترقت اليهود على 71 ملة، وافترقت النصارى على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. نعم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى عن إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد المعافري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثل بمثل شيخنا، أو مثل بمثل. مثل بمثل. طيب، مثل بمثل حذو النعل بالنعل، حتى لو أن فيهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا ملة واحدة. قالوا وأي ملة تنفلت من النار؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. نعم شيخ. نعم. وهذا أخرجه الإمام الترمذي، وأخرجه الأجري في الشريعة، والحاكم المستدرك واللالكائي، وفي إسناده عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم الأفريقي، وهو ضعيف في حفظه. وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح، أما ذكر الافتراق ثابت، وأما غيره فلا يصح. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد عن نعيم بن حماد قال حدثنا محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تنصب الأوثان، وأول من ينصبها أهل حضر من تهامة. أهل حصن من تهامة. حصن شيخنا. نعم. طيب، أهل حصن من تهامة. نعم شيخ. نعم. وهذا أخرج نعيم بن حماد الفتن، وإسناده ضعيف، فإن فيه محمد بن الحارث بن زياد بن الربيع الحارثي ليس بشيء كما قال ابن معين، وقال الفلاس عمرو بن علي الفلاس يروي عن ابن البيلمان أحاديث المنكرة متروك الحديث، وقال أبو حاتم ضعيف، وقال ابن عدي معامة ما يرويه غير محفوظ. وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، وهو منكر الحديث كما نص على ذلك البخاري وابو حاتم والنسائي. وفيه عبد الرحمن بن البيلماني قال ابن حبان لا يجب أن يعتبر بشيء من حديثه إذا كان من رواية ابنه محمد، لأن ابنه يضع على أبيه العجائب. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا العلاء بن عصيم قال حدثنا أو عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان وسيكون من أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم الأنبياء. نعم شيخ. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والطيالسي والحاكم. وفيه أنه لن تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من المسلمين بالمشركين وحتى تعبد الأوثان، وهذا قد جاء في غير من حديث أن الأوثان ستعبد في آخر الزمان وهذا واقع المسلمين أنهم أصبحوا يعظمون بعض القبور ويتقربون إليها وهذا من عبادتها. قال وسيكون في أمتي كذبون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وهذا وقع ويقع في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خرج مسيلمة الكذاب وخرج الأسود العنسي، ووقع بعد ذلك ويقع الآن. وأنا خاتم الأنبياء وهذا فيه رد مع القديانية الذين يدعون أن غلام مرزا أحمد القدياني أنه نبي، وقالوا خاتم الأنبياء أي زينة الأنبياء، وهذا لا شك أنه ضلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك ونص ربنا عز وجل على ذلك. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثني يحيى بن مزين نعم قال حدثني مطرف بن عبد نعم شيخنا حدثني يحيى بن يزيد طيب إذا تحرفت عندي. قال حدثني يحيى بن يزيد قال حدثني مطرف بن عبد الله المدني شيخنا نعم طيب قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ينبعث الدجالون كذابون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله. نعم. نعم وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وفيه أنه يخرج دجالون كذابون قريبا من ثلاثين، وقد خرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر عهده قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، ويخرج الآن كلهم يزعم أنه رسول الله. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني يعقوب بن كعب قال حدثنا بقية عن حسين بن مالك الفزاري قال سمعت أبا محمد يحدث عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق، فإنه سيجيء من بعد قوم يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. نعم شيخ. نعم وهذا أخرجه الفسق في المعرفة والتاريخ، وأخرجه الحكيم الترمذي في نوادي الأصول، والطبراني في الأوسط، وابن عدي في الكامل، وعنه ابن الجوزي في العلل المتناهية، وقال ابن الجوزي هذا حديث لا يصح، وأبو محمد مجهول، وبقية يروي عن الضعفاء ويدلسهم، وقال الهيثمي في المجمع، ورواه الطبراني في الأوسط، وفيه راوي لم يسم، وبقية أيضا، فهذا الحديث ضعيف. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية عن عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن عطاء بن سائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال إنا أخذنا القرآن عن قوم فأخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزهن إلى 10 الأخر حتى يعلموا ما فيهن من العلم. قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا وإنه سيرث هذا القرآن قوما بعدنا وإنه سيرث هذا القرآن قوم بعدنا قوم نعم قوم بعدنا يشربونه كشربهم الماء لا يجاوز تراقيهم. قال بل لا يجاوزها هنا ووضع يده تحت حنكه. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه سيقرأ القرآن رجال لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم شيخ. نعم. أما الأثر الأول أثر أبو عبد الرحمن السلمي فإنه إسناده صحيح قد أخرجه ابن سعد وهو وإن كان من رواية عطاء بن السائب إلا أن الراوي عنه حماد بن زيد وحماد بن زيد روى عنه قبل الاختراب فروايته صحيحة. وأخرجه أيضا ابن جرير في تفسيره وفيه قوله رحمه الله إن أخذنا القرآن عن قوم فأخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوهن إلى 10 الأخر حتى يعلموا ما فيهن من العمل من العلم. قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وهذا هدي السلف رحمهم الله أنهم كانوا لا يكثرون من المحفوظات حتى يعملوا بها. فإذا أخذ 5 آيات أو 10 آيات أخذها وعمل بها تعلم العلم والعمل جميعا. ثم بعد ذلك إذا تعلم العلم والعمل تجاوزها إلى ما بعدها. قال وإنه يرث هذا القوم هذا القرآن قوم بعدنا يشربونه كشربهم الماء لا يجاوز تراقيهم. وقد وجد هذا الآن يوجد من يحفظ ليس 5 آيات بل يحفظ الجزء كاملا في اليوم. لكن أين العمل؟ لا يوجد عمل. يوجد قراء يوجد أصحاب أصوات لكن أين العمل؟ أين من إذا قرأ القرآن اتعظ به هو في نفسه ووعظ غيره؟ الخير موجود لا شك لكن العمل قليل. لا نقول أنه لا يوجد عمل بالكلية، العمل عند بعض الناس موجود لكن الغالب عدم العمل. وهذا هو الذي يتكلم عليه أبو عبد الرحمن السلمي. قال بل لا يجاوزها هنا وضع يده تحت حنكه. نعم. قال وقال أنس بن مالك سيقرأ القرآن رجال لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السم من الرمية. وهذا جاء في معناه مرفوعا في وصف الخوارج أنكم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا جاء في وصف الخوارج. نعم شكرا. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الواحد بن صفوان قال سمعت الحسن يقول يأتي على الناس زمان يتخذون القرآن مزامير. نعم شيخ. هذا في إسناده عبد الواحد بن صفوان وهو مقبول يعني حيث يتابع وإلا فهو لين. وقول الحسن يأتي على الناس زمان يتخذون القرآن مزامير الآن يتنافسون في الأصوات حتى إذا جاءوا الذي يريد أن يصلي يختار من هو صوته أحسن من الآخر. وقديما كان يختار من هو أخشع ليس بحسن الصوت. وأذكر أن قبل 25 سنة كنا نصلي خلف الشيخ عبد الله القرعاوي بريدة، كنا نذهب إليه من عنيزة لنصلي خلفه، ليس صوته حسن وليس صاحب أحكام تجويد، لكنه رجل إذا قرأ القرآن فكأنما هو في واد وأنت في واد آخر، يصلي خلفه عباد من شبان أهل نجد يصلون خلفه كأنما يتقلبون على الجمر من البكاء والخشوع، وهو رجل بكاء صاحب زهد وعبادة، والآن يتنافس الناس ليأتوا بمن صوته أجمل من الآخر، وإن كان الصوت مطلوب إلا أن العبرة بالعمل، العبرة بالخشوع. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الله المستعان قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن جده عذرا شيخنا عن أبيه عن جده قال: كنا جلوسا على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ننتظره أن يخرج إلينا، فخرج فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتذر شيخنا، يعني سبحان الله، ممكن أقول شيء شيخنا؟ تفضل. يعني والله سبحان الله، يعني نصلي في بعض المساجد فلا صوت ولا أحكام ولا عمل شيخنا، يعني هذا مما ابتلي به المسلمون اليوم، لكن الخير موجود والحمد لله، لكن ينبغي لقارئ القرآن أن يرى عليه أثر القرآن. ولذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. ونحن نحتاج إلى هذا. أحسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن جده قال: كنا جلوسا على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ننتظره أن يخرج إلينا، فخرج فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. نعم شيخ. نعم، هذا أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد مذكور، ثم قال: وأيم الله لا أدري لعل أكثركم منهم قال. فقال عمرو بن سلمة: فرأينا عامة أولئك يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. وأخرجه الدارمي في سننه، وفيه أن هذه صفة الخوارج، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. هذه صفة الخوارج، وجاء في بعض الروايات: ثم لا يعودون فيه. نعم، أحسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي قال حدثنا محمد بن حميار عن مسلم عن مسلمة بن علي عن عمر بن ذر عن عندكم عن سلمة شيخنا أو مسلمة؟ مسلمة بن علي. طيب أحسن الله عليكم. عن مسلمة بن علي عن عمر بن ذر عن أبي قلابة عن أبي مسلم الخولاني عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحيتي وأنا أعرف الحزن في وجهه، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قلت: أجل، إنا لله وإنا إليه راجعون، فما ذاك يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إن أمتك مفتتنة بعد قليل من الدهر غير كثير. قال: قلت: فتنة كفر أم فتنة ضلالة؟ قال: كل سيكون. قلت: من أين يأتيهم ذلك وأنا تارك فيهم كتاب الله؟ قال: بكتاب الله يضلون، وزاد من قبلهم من قبلي. نعم وزاد من قب نعم وزاد من قبل قرائهم وأمرائهم. قال ابن وضاح حذف جبير قوله فتنة كفر أم ضلالة، إن فتنة الكفر هي الردة يحل فيها السبي والأموال، وفتنة الضلالة لا يحل فيها السبي ولا الأموال، وهذا الذي نحن فيه فتنة ضلال لا يحل فيها السبي ولا الأموال. نعم شيخ. نعم وهذا الأثر فيه عمر بن زر روى عنه أبو قلابة خبرا منكرا كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في التهذيب. وفي محمد بن حمير قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال النسائي ليس به بأس. وفي مسلمة بن علي الخشني قال فيه البخاري وأبو زرعة منكر الحديث، فالأثر ضعيف، هذا الحديث ضعيف. نعم نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا مشرح بن هاعان شيخنا. نعم طيب أحسن الله عليكم. قال سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر منافقي أمتي قراؤها. نعم شيخ. نعم وهذا أخرجه الإمام أحمد والفريابي في صفة المنافق وابن بطة والتمام في فوائده من طرق عن ابن لهيعة. وعن الفريابي أخرجه ابن عدي والخطيب، وإسناده صحيح وإن كان فيه عبد الله بن لهيعة، فقد روى عنه عبد الله بن مبارك وعبد الله بن زيد عبد الله بن يزيد وابن وهب هذا الحديث كما في بعض المصادر، فالحديث صحيح. وقول أكثر منافق أمتي قراؤها أي الذين لا يعملون بكتاب الله عز وجل، وإنما أكثر الذين يتكسبون به ويتوصلون به إلى الجاه والسلطان أو إلى التقرب من الأمراء والحكام. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا أسد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن شريح المعافري قال نعم شيخنا عن عبد الرحمن بن شريح المعافري. طيب عن عبد الرحمن بن شريح المعافري قال حدثنا شرحبيل بن يزيد عن محمد بن هدية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي أمتي قراؤها. نعم شيخ. نعم هذا أخرجه الإمام أحمد والبخاري في خلق أفعال العباد، وأخرجه ابن مبارك في الزهد وابن بطة، وإسناده حسن أو بمعنى ما تقدم. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا أسد قال حدثنا أبو عبيدة عبد المؤمن بن عبيد الله عن الحسن قال ألا إن من شرار الناس أقواما قرأوا هذا القرآن لا يعملون بسنته. نعم شيخ. نعم وهذا إسناده صحيح، ومن شرار الناس أقواما قرأوا هذا القرآن لا يعملون بسنته أي لا يعملون بأحكامه، إنما يقرؤونه ولا يعملون به، وهذا لا شك أنه شر، لأن العبرة من القرآن أن يعمل الإنسان به، أما أن يقرأه فقط بدون عمل فهذا لا شك أنه مذموم. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا ابن يحيى قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا بكر بن خنيس عن يزيد الشامي عن ثور أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ذات يوم وهو متغير اللون، ثم قال إن في جهنم لواديا وإن جهنم لتتعوذ بالله من شر ذلك الوادي في كل يوم 7 مرات، وإن في ذلك الوادي لجبة إن جهنم وذلك الوادي ليتعوذان بالله من ذلك الجب، وإن في ذلك الجب لحية وإن جهنم والوادي وذلك الجب ليتعوذون بالله من شر تلك الحية 7 مرات أعدها الله للأشقياء من حملة القرآن الذين يعصون الله فيه. نعم شيخ. نعم وهذا إسناده ضعيف فيه بكر بن خنيس قال عنه الذهبي واهن، وقال ابن حجر صدوق له أخطاء أفرط فيه ابن حبان، وشيخ يزيد الشامي ضعيف أيضا فالأثر ضعيف. نعم نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدين البصري قال حدثنا سفيان الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كيف أنتم إذا ألبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة سنة مبتدعة، اتخذوا سنة مبتدعة يجري عليها الناس. طيب، وتتخذ سنة مبتدعة يجري عليها الناس، فإذا غير منها شيء قيل غيرت السنة. هكذا عندكم شيخنا؟ نعم. طيب، قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثر أموالكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. نعم شيخ. هذا الأثر أخرجه ابن عبد البر في جمع بيان العلم وفضله، وعنه ابن حزم في الأحكام، وفي وهو وفي وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي يزيد الشامي كما تقدم معنا. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله حدثنا أو عن عبد الله بن ميسرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما ظهرت الفاحشة في بني إسرائيل جعل فقهاؤهم وقراؤهم يؤاكلونهم ويشاربونهم لا يأمرونهم بمعروف ولا ينهونهم عن منكر، وضرب الله قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم عليهم السلام ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. نعم شيخ. وهذا الإسناد ضعيف، فإن فيه علة الأولى الخطاب بين عبد الله بن ميسرة وابن مسعود فهو لم يدركه، الثانية ضعف ابن ميسرة فقد ضعفه ابن معين والنسائي والدارقطني وغيره، فالأثر ضعيف. نعم. أحسن الله عليكم. قال وحدثنا أسد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن بذيمة شيخنا. علي بن بزيمة. نعم. نعم. أحسن الله عليكم. قال سمعت أبا عبيدة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقع النقص في بني إسرائيل كان الرجل منهم يرى أخاه على الذنب فينهاه ولا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسه، فضرب الله قلوب بعض على بعض ونزل فيهم القرآن لعن الذين كفروا من بني إسرائيل حتى انتهى إلى قوله ولكن كثيرا منهم فاسقون، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فاستوى جالسا ثم قال كلا والذي نفسي بيده حتى تأخذ على يدي الظالم فتأطروه. شيخنا. فتأطروه على الحق أطرا. نعم. أحسن الله عليكم. فتأطروه على الحق أطرا. نعم شيخ. نعم. هذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن جرير والطبري، وفيه انقطاع وهو ضعيف، فيه انقطاع بين أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود وبين أبيه عبد الله بن مسعود فإنه لم يسمع منه. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا أسد قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن العلاء بن المسيب عن عبد الله عن عمرو بن مرة عن سالم الأفطس عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيرا، فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكله وخليطه وشريبه، فلما رأى الله ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم عليهم السلام ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي المسيء الظالم ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي المسيء الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو لا يضربن الله قلوب بعضكم على بعض ولا يلعننكم لما لعنهم كما لعنهم كما شيخنا. نعم. نعم كما لعنهم. تفضل شيخنا. وهذا أخرجه أبو يعلى وأخرجه أبو داود والطبراني وابن جرير، وأيضا فيه انقطاع بين عبد الله بن مسعود وبين ابنه أبو عبيدة كما تقدم معنا. نعم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا أسد قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا خالد بن أبي عمران قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما لم تخافوا أن يؤتى إليكم فوق ما أمرتم به، فإذا خفتم ذلك فقد حل لكم الصمت. نعم شيخ. وهذا ضعيف، فيه ابن لهيعة وهو صدوق اختلط، وفيه أيضا أنه مرسل، أن خالد بن أبي عمران لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل ضعيف. نعم نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا أسد قال حدثنا ضمرة عن ابن المبارك عن ابن عون عن الحسن قال ذكروا عند معاوية شيئا تكلموا فيه والأحنف ساكت، فقال معاوية يا أبا بحر ما لك لا تتكلم؟ قال أخشى الله إن كذبت وأخشاكم إن صدقت. نعم شيخ. نعم، هذا أخرجه ابن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في الصمت والأمر بالمعروف، ومداره على الحسن أبي الحسن البصري وهو مدلس ولم يصرح بالسماع، لكن هذا مشهور عن مشهورة قصة الحسن ومعاوية رضي الله عنه، وهذا فيه أن الإنسان إما أن يتكلم بحق وإما أن يسكت. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى اليوم، ويكون الختم غدا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. كم بقي؟ يعني 22 حديث إن شاء الله تعالى فقط شيخ. إذا غدا إن شاء الله نختم هذا. إن شاء الله إن شاء الله تعالى. أحسن الله عليكم شيخنا، وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير شيخنا. بارك الله فيكم، وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، استعملنا وإياكم في طاعته، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا.